بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، وقفنا عند الحديث التاسع من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي طيب الله ثراه، وكان الحديث الذي سبقه هو حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. والحديث التاسع هو ما تقدمت الإشارة إليه أيضا أثناء الكلام على الحديث السابق، وهو الحديث المشهور الذي رواته عائشة أيضا رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا الحديث هو من رواية الإمام مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت الحديث تنميه وترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصدر هذا الحديث الفقرة الأولى منه: لا صلاة بحضرة طعام. وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام، وأن هذا اللفظ لفظ عام في كونه يشهد للذي حضره الطعام بأنه معفي من الصلاة لكون الطعام حضر، وأنه لفظ عام في كل طعام، خلافا للفظ إذا حضر العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة أو إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا ورد في العشاء والعشاء، وهذا ورد في كل صلاة، في كل صلاة، وهو دليل لمن قال بأن الإنسان مرخص له إن حضره طعام في وقت من الأوقات أن يقدم الطعام على الصلاة. وفي ذلك كلام تقدم، وفي الانشغال بالشغل وتقديم الشغل على الصلاة أو تقديم الصلاة على الشغل كلام تقدم في الحصة الماضية، لا ننشغل بإعادته. والذي نركز عليه كما ركز العلماء شراح الحديث التركيز على الفقرة الثانية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي لا صلاة مع مدافعة الأخبثين، لا صلاة حاضرة، لا صلاة جائزة، لا صلاة كاملة، لا صلاة تنبغي للمسلم مع مدافعة الأخبثين. مدافعة الأخبثين هي مدافعة البول والغائط، وذلك لأن الحاقن الذي حقنه بول أو غائط أذن له الشارع ونهاه الشارع عن أن يصلي مع هذه المدافعة. وسيأتي الكلام على الحكمة والعلة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يصلي مع مدافعة الأخبثين، ستأتي العلة في ذلك. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا وهو يدافعه الأخبثان، تقديره لا صلاة بحضرة طعام ولا صلاة مع مدافعة الأخبثين. لا صلاة، والرجل الذي يريد الصلاة يدافعه الأخبثان، وهما البول والغائط. العلة في هذا النهي ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إذا كان الرجل أو المرأة حاقنا يدافعه ما يحتاج إلى التخلص منه بحسب بشرية الإنسان، يدافعه بول أو غائط؟ ما العلة في النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين؟ ما العلة في ذلك؟ قيل العلة هي أن مدافعة الأخبثين تورث عند المصلي انشغالا يذهب معه قلبه ولا يحضر، وينقصه الخشوع أو ينعدم، ولربما كان ذلك مدعاة لإسراعه في الصلاة، ولربما كان ذلك أي مدافعة الأخبثين مدعاة إلى نسيان صلاته وما هو فيه من الركعات ونسيان الركوع أو السجود أو أذكار الصلاة. فإلحاح هذه المدافعة، إلحاحها على المصلي، تجعل المصلي غير متفرغ لصلاته، غير فارغ البال لصلاته، وفي ذلك ذهاب لخشوعه أو نقصان خشوعه وما إلى ذلك من كون هذا الملح وهما الأخبثان يشغله عن صلاته. وقد أمر المسلم أن يصلي مع فراغ البال، وأن يتخلص من الشواغل، وأن يحضر قلبه تماما لكي ينتفع بصلاته ولكي ينتفع بالخشوع في صلاته. وجب عليه أن يفرغ باله من كل الأشغال. ولا شك أن هذه الحاجة الملحة في مدافعة الأخبثين تجعله غير مستريح في صلاته، فلا هو باحث عن الخشوع، ولا هو باحث عن تدبر قراءة القرآن، وإنما لعله ينتظر متى ينتهي من الصلاة، ولربما أسرع فيها، ولربما اختلت بعض أركانها بسبب مدافعة الأخبثين. قيل العلة هذه، وهذا هو الذي يظهر عند أكثر العلماء، أن العلة هي هذه المذكورة. وقيل في العلة إن الإنسان عندما يكون يدافعه الأخبثان يكون الأخبثان قد تهيأ للخروج، فلعله إذا حبسه سوف يحبسه في ثوبه، ولعله يتأثر بشيء من ذلك في ثوبه. قيل ذلك هي العلة. وقيل العلة إذا حبس بوله أو غائطه وقد ألح أو ألح أحدهما عليه، أن ذلك فيه نقض لطهارته فيكون مصليا بغير طهارة. وهذه العلة غير موجودة، لأن الذي حقن بولا أو غائطا وجمع بولا أو غائطا ودافعه خبث من الأخبثين لا يكون قد نقض طهارته، لأن خروج أحدهما ينقض الطهارة يقينا، وهو لم يخرج بعد ولكنه انصب للخروج وألح للخروج وبصدد أن يخرج، لكنه لما يخرج أي لم يخرج بعد، فإذا لا يسمى ناقضا لطهارته. فأفضل العلل وأرجحها أن أمر النهي وعلة النهي وحكمة نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل عن مدافعة الأخبثين عند الصلاة هو انشغاله عن ذلك بأن يفكر فيه ويلتهي به، وفي ذلك مدعاة للانصراف عن صلاته، وفي ذلك زوال أو نقصان لخشوعه في الصلاة. والمسلم يجب أن يدخل إلى الصلاة وهو فارغ البال. والعلة في مدافعة الأخبثين كالعلة في حضور الطعام عند الصلاة، فلئن ذهبت إلى الصلاة وتركت الطعام بقي بالك مشغولا بالطعام، فأذن لك أن تقدم الطعام على الصلاة. ولئن دخلت إلى الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو أحدهما بقيت مشغولا بالأخبثين، وفي ذلك انشغال عن الصلاة. فالظاهر أن العلة هي الأمر الأول، وقد تبينت تماما. ثم إن هذا الحديث فيه لا يصلي وهو يدافع الأخبثين، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يدافع الرجل الأخبثان، فالأخبثان هو الفاعل وهو مثنى مرفوع بالألف كما هو ظاهر، ولا وهو يدافعه الأخبثان، فالأخبثان هما اللذان يدفعان الإنسان. ومعنى مدافعة الأخبثين أي أنهما تهيأ للخروج أو أحدهما وألح عليه وحقن واستشعر الحاجة الشديدة إلى التفريغ أو إلى إفراغ الأخبثين أو أحدهما، فهذا هو مدافعة الأخبثين. والحديث ظاهره أن الأمر في المصلي أو أن النهي للمصلي أنه منهي عن مدافعة الأخبثين، وليس المراد أنه يدافعهما معا في وقت واحد، وإنما المراد أن يدافعهما أو يدافع أحدهما، فإن دافع بولا فهو داخل في النهي، إن دافع غائطا فقط فهو داخل في النهي، إن دافعهما معا فهو داخل في الحديث. فليس المقصود أن النهي عن مدافعة الأخبثين أن يحضر وأن يلح معا على صاحبهما في وقت واحد، بل لو ألح واحد منهما لكان داخلا في النهي، فلو ألح عليه بول وحقن بولا لكان داخلا في النهي، ولو حقن غائطا لكان داخلا في النهي، فبالانفراد والاجتماع كلاهما يحصل النهي عن مدافعة الأخبثين. وقد ورد في لفظ عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وعند أبي داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن، ورد لفظ صريح من حديث عبد الله بن أرقم أنه قال: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، ومعناه أنه أراد الغائط وهو واحد من الأخبثين، فأمر إذا أراد الغائط أن يبدأ بالغائط قبل أن يبدأ بالصلاة، فيقدم أو تقدم مصلحة تخفيف النفس ودفع الأذى عنها وتريح النفس على مصلحة البدء بالصلاة، ولأن البدء على هذه الهيئة لا يكون فيها خشوع للمصلي ويكون منشغلا عما يؤلمه وعما يشغله وعما يضره، ففي ذلك دليل على أن الأمر في هذين سواء اجتمع أو كان أحدهما دون الآخر، فالمدافعة لكليهما، المدافعة لهما أو المدافعة لأحدهما، كلا الأمرين منهي عنه كما في هذا الحديث الشريف. ومدافعة الأخبثين كما يقول بعض أهل العلم قد تكون مدعاة إلى الإخلال ببعض شروط الصلاة وبعض واجبات الصلاة، فالخشوع وإن كان غير واجب في الصلاة عند جمهور العلماء خلافا لمن أوجبه كالظاهرية، فإن الخشوع مطلوب وإن لم يكن واجبا فهو مطلوب، فهو زينة الصلاة وثمرة الصلاة وفائدة تهذيب النفس وترقيقها وإزالة غلظها وقساوتها وجبروتها وعليائها وكبرها وخشونتها وغطرستها، النفس بحاجة إلى الخشوع لأن الخشوع هو مصفاة للنفس، الخشوع يرقق النفس يهذبها يجعلها خفيفة رقيقة، وذاك فيه منفعة للخاشعين. فإذا الخشوع في الصلاة ليس واجبا وحضوره مطلوب لمصلحة الصلاة والمصلي، لمصلحة الثواب ولمصلحة انتفاع المصلي بالخشوع. فإذا كان مدافعة الأخبثين قد يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط في الصلاة، إذا أدى أو كان متوقعا أن يؤدي إلى إخلال بشرط أو بركن فقال أهل العلم لا يجوز له الدخول في الصلاة، لا يجوز. حكم الدخول إلى الصلاة مع مدافعة أخبثين، رجل دافعه بول أو غائط وقال ما علي، أصلي وبعد ذلك أذهب إلى المرحاض، فصلى، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ لو صلى مخالفا للأمر النبوي وواقعا في النهي النبوي، نهاه النبي أن يصلي وهو حاق فصلى وهو حاق، فما حكم صلاته؟ فصلوا في ذلك. قالوا إن دخل في الصلاة وهو حاق أدى به هذا إلى الإخلال بركن أو بشرط. قالوا لا يجوز له أولا أن يدخل في الصلاة، لأن دخوله على هذه الهيئة لا يأمن معه أن يخل بشرط أو بركن من أركان الصلاة، فإن أدت إلى ذلك فقد منعوا دخوله. فإذا دخل وهو حاقن واختلت صلاته فسدت صلاته. دخل وهو حاقن يدافع الأخبثين أو أحدهما، وبسبب هذه المدافعة اختلت صلاته، نقص ركنا، نقص شرطا، لم يكمل صلاته بسبب أنه انشغل بما فيه من المدافعة، ومن هذا الملح الشديد على نفسه. فقالوا لا يجوز له أن يدخل، وإن دخل واختل شرط أو ركن بسبب دخوله حاقنا فقد فسدت صلاته. هذا قاله بعض أهل العلم، وبعضهم لا يقول ببطلان أو بإبطال صلاته ويكتفي بكراهة الأمر وأنه وقع في مكروه من الأمر، وذلك أنه وإن صلى منشغلا بما فيه من إلحاح الأمر عليه وهو مدافعة الأخبثين، وفي ذلك ما يدل على الكراهة، إذ الكراهة بسبب أنه لم يتخشع في صلاته وانشغل بالتفكير في هذا الأمر وترك الخشوع في صلاته وترك التدبر في قراءة صلاته. فقال بعض أهل العلم إنما هي الكراهة، وهو المشهور عند الكثيرين أن الأمر لا يؤدي إلى إبطال الصلاة بل يؤدي إلى الوقوع في الكراهة، فقد ارتكب مكروها في صلاته ولم يرتكب ما تسقط لأجله الصلاة. إمامنا مالك عليه الرحمة والرضوان له كلام في هذا الباب مأثور عنه رحمه الله، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله يقول إن دخول الرجل إلى الصلاة وهو حاقن يدافعه الأخبثان أو أحدهما، يقول إن ذلك مؤثر في صلاته، وأنه يؤثر في الصلاة بشرط انشغاله أو شغله عنها، يؤثر في صلاته بسبب أو بدافع الانشغال، أو لأنه يستلزم الانشغال عن الصلاة ويدفع إلى الانشغال عن الصلاة، فهو مؤثر في الصلاة بشرط انشغاله أو شغله عنها. قال مالك ذلك يؤثر في صلاته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فلا بد أن يكون هناك أثر في صلاة العبد المخالف للنهي النبوي، فقد نهي عن الدخول حاقنا وقد دخل حاقنا، فلا بد أن دخوله على هذا الوجه يكون مؤثرا في صلاته، وذلك التأثير بسبب شغله فيها أو شغله عن الصلاة. وأشار مالك هنا في هذا الكلام إلى أمرين، أشار إلى الحكم وأشار إلى العلة رحمه الله ورضي عنه، وذلك أنه أشار إلى أن العلة هو الانشغال عن الصلاة، فجمع في العبارة الأمرين معا، أن الانشغال لا يجوز، ولو انشغل بالأخبثين أو بمدافعة الأخبثين فإن ذلك مؤثر في صلاته، وذلك بسبب انشغاله بهذا المؤثر أو بهذا الشاغل، انشغاله بهذا الشاغل. ونقل عنه أنه قال يعيد في الوقت وبعده، أنه يأمره أن يعيد في الوقت، وبعد الوقت، فإن كان ما زال في وقت الصلاة أعاد، وإن كان بعد وقت الصلاة أعاد، فأمره أن يعيد في وقت الصلاة أو بعد وقت الصلاة، بمعنى أنه صلى حاقنا العصر، فيأمره إن صلى على هذه الهيئة فإنه سيعيد الصلاة في الوقت، في نفس الوقت، وحتى لو كان بعد وقت الصلاة بقيت الصلاة عليه، يجب عليه أن يصليها. هكذا ذكر مالك رحمه الله الشغلة والانشغال عن الصلاة المؤثر بوجود مدافعة الأخبثين، استجابة للحديث الصحيح ورواية مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هكذا قال رحمه الله، وأطلق التأثير والشغل، فهو مؤثر لأنه يشغله عن صلاته، فقد شغله عن صلاته واشترط أن يشغله عن صلاته. بقي أن هذا الشغل ما هي درجته، ما هو حجمه، ما هو مقياسه، هل انشغل بأنه يفكر فيه إلى درجة أنه أخل فلا يدري كم يصلي، أم مجرد انشغال يؤثر في الصلاة ويجعله مأمورا بإعادتها. أصحاب مالك فسروا الأمر بأن المقصود هو أنه رحمه الله يريد أن الأمر إن بلغ من انشغاله عن صلاته بالتفكير في مدافعة الأخبثين أن يكون هذا الأمر الشاغل له قد أدى به إلى نقصان في الصلاة واختلال ظاهر في الصلاة، فإن هذا عليه يحمل كلام مالك في كون مدافعة الأخبثين مؤثرة في صلاة المصلي لشغله بهذا الخبث أو بهذا المدافعة عن صلاته. قالوا يجب أن يكون الشغل قد بلغ مبلغا من الرجل بحيث قد اختل في صلاته ركن أو شرط وما إلى ذلك. هكذا فسر أصحاب مالك هذا الأمر، وأن الذي شغله شغلا خفيفا فإنه يعيد في الوقت فحسب، ولا يؤمر أن يعيد في الوقت ويعيد بعد الوقت. فحملوا كلام مالك في تأثير الانشغال أو في تأثير مدافعة الأخبثين في الرجل أن يصل به الحد إلى شغله عن صلاته، والشغل فسروه بأنه دفع إلى اختلال ركن ونسيان ركن ونسيان ركوع أو نسيان سجود وما إلى ذلك. قالوا فهذا الذي لا يدري كم صلى ولا يعرف كم صلى، هل صلى خمسا أو أربعا أو ثلاثا، فعدد الركعات أشكل عليه، وذاك بسبب تفكيره في مدافعة الأخبثين. قالوا هذا الذي يحمل عليه كلام مالك، وكلام مالك عام، فسواء اختلت صلاته ألم تختل، فهو يقول بأن مدافعة الأخبثين للمصلي في صلاته مؤثر في الصلاة لكونه شغله عنها. هذا كلام مالك، وليس فيه ذكر أن يكون الشغل بلغ مبلغ الإخلال بركوع الصلاة أو بأركانها أو نقصانها أو زيادتها، إنما ذكر كلاما عاما وحمله أصحابه على هذا المعنى. والقاضي عياض يقول إنهم مجمعون على أن من بلغ به مدافعة الأخبثين إلى درجة أن لا يعقل به صلاته ولا يضبط به حدودها لا يجوز له أن يدخل فيها، وأنه يقطع الصلاة وإن أصابه ذلك فيها. يعني القاضي عياض من المالكية يقول لا يجوز له الدخول إذا كان الإلحاح للأخبثين كان الإلحاح شديدا، فإن اشتد به الإلحاح ودافعه الأخبثان، قال عياض اليحصب رحمه الله، لا يجوز له الدخول في الصلاة، ولو دخل فيها مع هذين الأخبثين وجب أن يقطع صلاته وأن يخرج منها وأن يذهب ليتخلص من الأخبثين. فحسب كلام العلماء الأمر فيه هذا التفصيل، فإن خشي على نفسه بمدافعة الأخبثين وهو أدرى بنفسه، أدرى بنفسه وبما بلغ به الإلحاح، إذا قدر أن مدافعة الأخبثين سوف تجعله لا يتدبر صلاته، لا يخشع فيها، لا يعرف أركانها ولا يعرف هيئاتها ولا يحسب ركعاتها، وربما أخل بشيء من هذه الأركان والشروط، قالوا فهذا لا يجوز أن يدخل، وإذا دخل اختلت صلاته، وإذا اختلت صلاته فسدت. فأجروا التفصيل. وإن لم يكن هذا بقي الأمر في حيز المكروه ولم يدخل حيز التحريم ولم يدخل حيز الإبطال والبطلان، وبقي في حيز الكراهة، لأنه يدافعه الأخبثان لكنها مدافعة لم تخرجه عن قضية تذكار ما هو فيه من الصلاة ومعرفة الركوع، معرفة الركعات، معرفة الصلاة. ففرق بين مدافعة الأخبثين في حال دون حال. والمقصود هنا أن هذا الكلام لابد فيه من هذا التفصيل. وبعض أهل العلم يقول إن الرجل قد لا يدافعه الأخبثان ويقع منه أنه تختل صلاته بسبب إخلال بركن أو إسقاط ركعة أو إسقاط سجدة، وهو لا يدافعه الأخبثان وقد يقع له هذا الإخلال، فلا معنى لمؤاخذة صاحب مدافعة الأخبثين بهذا الأمر، فإن الرجل قد يكون سليما ليس عنده مدافعة للأخبثين ومع ذلك تختل بعض أركان صلاته وما يلزمه في الصلاة. قالوا فذلك أمر يرجع إلى الكراهة وليس إلى التحريم وليس إلى الإبطال وليس إلى الإفساد، وقد أمر المصلي إذا اختلت عليه بعض أركان الصلاة أو أشكلت عليه ولم يدري فأمر أن يبني على اليقين، فإن لم يعلم اليقين وقال هل هي ثالثة أو رابعة، قال ثالثة أو جعلها ثالثة، فيبني دائما على الأقل، فإن قال فهي الركعة الثانية أم الثالثة جعلها ثانية، وسجد قبل السلام أو بعد السلام سجود السهو. قال إذن قضية هذا الإنسان الذي دافعه الأخبثان فصلى بهما لا يصل إلى درجة الإبطال إلا إذا ارتكب ما يبطل الصلاة من الإخلال، وحتى الإخلال قالوا قد يقع للإنسان السليم الذي ليست عنده مدافعة. واستنبطوا لمدافعة الأخبثين أحكاما أو أحوالا أو أقساما، فالذي يدافعه الأخبثان ويريد الدخول إلى الصلاة لا يخلو أمره من حال من هذه الأحوال: أن يكون معه مدافعة الأخبثين بحيث لا يعقل إذا دخل في الصلاة، لا يعقل بسبب مدافعة الأخبثين لا يعقل الصلاة ولا يضبط حدودها، فلا تحل له الصلاة ولا يحل له الدخول فيها إجماعا، فلا يدخل في صلاة ولا يحل. إن علم أن المدافع بلغت به هذا المبلغ وأنه لو دخل في الصلاة سوف يضيع ركنا أو شرطا، فقالوا فيه إن هذا لا يحل له الصلاة ولا أن يدخل فيها. الحال الثاني في مدافعة الأخبثين بالنسبة للمدافع أن يكون بحيث يعقل صلاته مع ذهاب خشوعه بالكلية، يعرف كم صلى وذهب خشوعه أو معظم خشوعه أو ذهب الخشوع بالكلية، لكن يعرف أنه في الركعة الأولى وأنه ركع وسجد سجدتين وأكمل الركعة الأولى وأكمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة، فيعرف عدد الركعات وهو يدافع الأخبثين، فانشغاله بمدافعة الأخبثين لم يجعله يرتبك إلى درجة أن لا يقدر على عد ركعاته التي يصلي، إنما أزال خشوعه بالكلية، لم يعد خاشعا في صلاته، ولا متدبرا لقرآنه الذي يتلو، ولا هو عالم أنه واقف بين يدي الله ليخشع. فهذا هو الحال الثاني، وهذا يكون مكروها وليس محرما، لأنه يعرف أركانه وركوعه وسجوده وسائر أحوال صلاته وهيئاتها، فإنما تحسب عليه الكراهة فيما فعل، وصلاته مكروهة لا محرمة. الحال الثالث أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، فهذا أيضا لا يحل له أن يدخل في الصلاة، ودخوله في الصلاة حرام، وذلك أنه بلغ به مبلغا، مدافعة الأخبثين، بلغ به مبلغا شديدا أداه إلى الإخلال بركن أو بشرط، فلا يدري ما يفعل في صلاته، ارتبك تماما بسبب مدافعة الأخبثين، فهذا لا شك في عدم جواز الدخول في الصلاة، وأنها حرام إن دخل فيها، وأن صلاته مع الإخلال باطلة. وأما الحال الرابع فهو أن يكون معه مدافعة الأخبثين، وأن ذلك أدى إلى الشك في شيء من الأركان ولم يؤدي إلى إبطالها بالكلية، فإنما هو شك، مدافعة الأخبثين دفعته إلى الشك في صلاته، لا يدري كم صلى، فهو يشك في صلاته أو في شيء منها، فمعنى ذلك أن أحوال أصحاب مدافعة الأخبثين تتفاوت، وبقدر ما يشتد أو تشتد المدافعة إلى أن تنسيك ركنا وشرطا وقراءة وهيئة في الصلاة تستقيم بها الصلاة، بقدر ما تكون صلاتك فاسدة وتكون محرمة ولا يجوز لك الدخول. وقد يكون مدافعة الأخبثين أخف من ذلك، فالحكم يكون مكروها، وهكذا الأحكام مع شدة مدافعة الأخبثين أو خفة مدافعة الأخبثين. الوجه الرابع أو الحال الرابع أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، يشك في بعض الأركان، هل سجد السجدتين أم سجد سجدة واحدة، والسجدة ركن، فلو أخل بالسجدة وجب أن يعيد الركعة كاملة، لأن السجدة ركن والسجدة الأخرى ركن، ففي السجود سجدتين وليست سجدة واحدة، فلو أخل بواحدة من السجدتين فوجب عليه أن يعيد الركعة كاملة، ما يقولش غندير سجود قبلي أو سجود بعدي، هنا لا يتنجبر السجدة بسجود قبلي ولا بسجود بعدي. فالحال الرابع أداه مدافعة الأخبثين إلى الشك فقط، وتقدم الحكم في ذلك، وأن الأمر فيه كراهة كما تقدم. هل يلحق بالأخبثين أو بمدافعة الأخبثين في الصلاة مما يورث تحريما في الدخول إلى الصلاة وإبطالا وإفسادا للصلاة، أو يورث أقل الأحوال كراهة؟ هل يلتحق بمدافعة الأخبثين كل شاغل للمصلي عن الصلاة؟ الأقرب أن يكون كذلك، وأن مدافعة الأخبثين يلتحق بها كل شاغل يشغلك عن الصلاة. لقد تقدم الكلام عن الطعام وأنه شاغل، وهنا الأخبثان شاغلان، ويلتحق بهذا الأمر كل شاغل للمصلي عن صلاته. الصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث القبول. هل يلتحق بالأخبثين كل شاغل؟ فالأقرب أنه يلتحق به كل شاغل، لأن العلة في الأخبثين الشغل عن الصلاة، فيلتحق كل شاغل عن الصلاة بالأخبثين، وأن المسلم لا يصلي بشاغل يشغله. وهب أن إنسانا له باب ليس له قفل، باب ليس له قفل، وينام هو بداخل البيت، وأذن مؤذن الفجر ليلتحق بجماعة المسجد، وليس له قفل يغلق به الباب، فإن ترك بابه على هذه الهيئة وذهب للجماعة بقي قلبه مشغولا وخائفا على بيته من دخول اللصوص، فهذا هل يقدم البقاء ببابه أم يذهب إلى الجماعة؟ يقدم البقاء ببابه حارسا لبابه من دخول الشر في بيته وعلى أولاده وعلى أهله، فهذا يلتحق لأنه شاغل، لأنه شاغل. وأذن لك في بعض الأعذار ألا تذهب إلى الجماعة لأجل الخوف، والخوف شاغل، فلو خرجت ستبقى منشغلا، فأذن لك بأن تصلي في بيتك ولا تذهب إلى الجماعة، فتترك الجماعة من أجل الخوف، من أجل الخوف. وقال بعض أهل العلم إن العلماء لا يتأخرون عن إلحاق النظير بنظيره وإلحاق الفرع بأصله وقياس الأشياء على الأشياء. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان كما ثبت في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، فنهى القضاة أن يقضوا بين الناس في حالة غضبهم، لأن الغضب يشغله ويعكر صفو مزاجه ويغير أحواله ويبعده عن الإنصاف ويبعده عن راحة البال واستقامة العقل الذي به يوفق في الحكم على المتقاضين. فلو أن القاضي حكم وهو غضبان كان يكون مخاصما لزوجته في البيت وجاء يقضي بين المتخاصمين، فلما جاء يقضي غضب الزوجة لا يزال في عقله ويتذكر أنها شتمته وأنها عيرته وأنها لم تفعل له كذا، وصار بينهما مخاشنة وملاسنة، فأقبل على جلسة القضاء يريد أن يقضي بين المتخاصمين، وإذا بمزاجه ليس على هيئته وباله غير مستريح. والإنسان المنفعل قلما ينصف، قلما ينصف، لأن من أسباب الإنصاف والعدل أن يكون المزاج رائقا والعقل صافيا والنفس منشرحة والخاطر هادئا لكي تنصف. أما وأنك منفعل غضبان أن لك أن تنصف وأن تعدل، يبتعد منك العدل والإنصاف. فلما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين لا يقضي القاضي وهو غضبان، ألحق العلماء بالغضب في حق القاضي ما هو في معنى الغضب من الجوع ومن الألم والعطش الشديد والغم والفرح، كقاضي توفيت أمه الآن وجاء يقضي بين الناس وهو حزين مهموم مغموم بوفاة أمه، فهذا يصعب عليه أن يقضي بعدل، لأنه إما منكسر حزين لوفاة أمه فلن يستجمع قواه العقلية لأجل أن يكون حاكما بعدل، سوف يضعف عن الحكم لأنه حزين. فالمقصود أن العلماء لما نطق عليه الصلاة والسلام في حق القاضي قائلا للقضاة على مر الأزمان إلى قيام الساعة لا يقضي القاضي وهو غضبان. ألحق العلماء بالغضب الجوع والعطش، لأن الجوع يؤثر، الجوع يؤثر ولا يترك الإنسان منصفا، ولا يمكنك حتى من الكلام الجيد ولا من التفكير الجيد. إذا كنت جائعا كطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها الساكنون رسمة الضيافة العربية للحطيئة، يقول عاصب بطن عصب بطنه وطوى ثلاثا لم يأكل الطعام منذ ثلاث ليال. فالجائع إذا قضى وحكم قد لا ينصف، العطشان الذي ألم به حزن وألم وما إلى ذلك وغم وهم، فألحق العلماء بالغضب المنطوق به في كلام النبي سائر ما يجعل القاضي غير مستريح في قضائه، غير مؤهل لقضائه، ويجب عليه أن يؤجل جلسة القضاء حتى يطمئن ويهدأ باله وخاطره، بعد ذلك يقضي بين الناس. إذن قضية القياس موجودة، وهذا لأن مدافعة الأخبثين سبب شاغل، فيلحق به كل سبب شاغل للصلاة أو شاغل عن الصلاة. وقد ذكرت لكم مثالا في رجل فقد قفل بيته وليس له زمام ولا خطام لبيته ولا قفل ولا أغلاق يغلق بها بابه، فإن ذهب إلى الجماعة في الليل خاف على بيته، فليصلي ببيته وليصلي ببابه، لأن الذي جعله يصلي هنا هو الشاغل. فلو تركناه يذهب إلى الجماعة لانشغل ببيته، لعلهم دخلوا، لعلهم أخذوا، لعلهم ضربوا، لعلهم نهكوا، فيبقى مشغولا مع بيته. فأي أمر يشغلك وجب عليك أن تتركه. ثم إن بعض أهل العلم يقول في قضية مدافعة الأخبثين، يقول بأن الإنسان إذا أراد أن يصلي دخل الخلاء، دخول الخلاء للاستنجاء ليس من شرط الوضوء الاستنجاء، لا يجب على المصلي أن يستنجي ابتداء قبل الوضوء، وذلك أن المستنجي هو الذي يكون بحاجة إلى الاستنجاء، لم يشترط الاستنجاء قبل الوضوء إلا الزيدية من الشيعة. وأما السائر العلماء وأهل السنة وجماهير الفقهاء فعندهم الاستنجاء ليس شرطا في الوضوء، فمن احتاج إلى الاستنجاء استنجى، ومن لم يحتاج إلى الاستنجاء فإنه لا يستنجي ويكتفي بغسل أعضائه وأطرافه. لكن الفقهاء يقولون إن الإنسان المقبل على الصلاة يتفقد نفسه قبل وضوئه، فلينظر هل يحتاج إلى المرحاض، هل يحتاج أن يتخفف مما حقنه من بول أو غائط أم لا، فإن دخل تخفف مما في بطنه من هذه الأمور التي تحقنه، قال يتخفف منها ويصلي ويصلي. قال وهذا وجه الفائدة، قالوا وافرض أن إنسانا كان حاقنا ودخل ليفرغ احتقانه وتطلب منه ذلك وقتا حتى فاتته الجماعة، جاز له أن يفوت الجماعة على نفسه وأن تفوته الجماعة لأجل انشغاله بالتخلص من احتقانه، فهو حاق ويجب عليه قبل الصلاة أن يتخلص من احتقانه حتى لو كان على حساب أن تفوته الصلاة، فاتته صلاة الجماعة لأنه دخل وانشغل بالمرحاض، فبقي إلى أن سمع الإمام يسلم من صلاته، فهذا يجوز له ذلك لأنه عمل بالشرع واتبع أمر النبي واجتنب نهيه، حيث سعى إلى إزالة الاحتقان قبل الدخول في الصلاة. وحتى قال بعض أهل العلم في هذا الصدد، قالوا إذا كان على وضوء وهو حاقن ثم أحدث قالوا إن الصلاة بالتيمم وهو غير حاق أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاق. الصلاة بالتيمم وهو غير حاق أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاق. فلاحظ أنهم قدموا صلاة التيمم وصلاة المتيمم على صلاة المتوضئ، لأن المتيمم ليس حاقنا والمتوضئ حاق. وهذا يبين لك كيف ذهب بعض أهل العلم إلى التنفير من الدخول في الصلاة حاقنا، عملا بالحديث الشريف الناهي عن الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين. وذلك أن الصلاة مع الاحتقان يذهب معها خشوع النفس، والخشوع هو لب الصلاة، هو لب الصلاة. فإذا كان حاقنا ذهب لب الصلاة وقوامها وهو الخشوع فيها. وما تستكين النفس ولا الأطراف للإنسان إلا بأن يتخلص من احتقانه. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله قد ذكر فائدة منقولة عنه رحمه الله، وهو أنه يقول إن هناك عشرة أشياء بالعد والحد، إن هناك عشرة أشياء لا يحسن فيها ولا يصلح فيها انحباس أو مدافعة، وأن هذه الأشياء العشرة لو حبستها أو دفعتها تأذيت من الانحباس ومن المدافعة. قال رحمه الله: عشر يؤذي من الإذاية، عشر يؤذي انحباسها ومدافعتها. عشرة ديال الحاجات إذا الإنسان حبسهم كيتأذى منهم، يصيبه الأذى، تيتضرر. عشرة ديال الحوايج: الأول الدم إذا هاج، الدم أي دم الإنسان في جسمه إذا هاج، ما معنى هيجانه؟ طغيانه، كثرته، وفرته. الإنسان بعد أحيان الدم كيزيد في الجسم دياله، يزيد، ولذلك شرعت لك الحجامة، طب نبوي شريف معصوم نطق به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولذلك عشرة ديال الحاجات إلى حبسهم الإنسان في نفسه كيديروا له المضرة والإذاية والهلاك. شنو هما؟ الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والمني أي مني الرجل إذا اجتمع في الرجل. ومعنى ذلك أن اجتماع النبي أن المني عند الرجل يسبب له إذاية، فوجب عليه أن يتخلص منه، والتخلص من المني بالزواج، وقد يتخلص منه بالاحتلام إذا شاء الله له ذلك إن لم يكن متزوجا. والمقصود أن حبس المني وتوفره وكثرته وفيضانه في جسم الإنسان وطغيانه يؤدي إلى إذاية الإنسان. إذن الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط وهما نحن فيهما أو في حديثهما، والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. قال هذه عشرة أشياء: الدم إذا هاج ما خشيت تخليه، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والقيء والعطاس والريح، قلنا نعم والريح صحيح، والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. والجوع والعطش هذيك السبعة الأولى كلها انحباسها أو حبسها مؤذن مضر، والثلاثة الأخيرة مدافعتها، لأن النوم لا يحبس وإنما يدافع، النوم يدافع، والجوع يدافع لا يحبس، وكذلك العطش يدافع ولا يحبس. فالسبع الأولى تسمى حبسا، والثلاثة الأخيرة تسمى مدافعة، تدافع النوم. جاك النعاس مو بيتش مشي تنعس، قالك مؤذي. جاك العطش وما شربتيش، راه مؤذي للصحة. جاك الجوع وما كليتش، مؤذي لي الصحة. أما ديك السبعة الأولى الحبس ديالها هو اللي مؤذي، الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس. شحال هي؟ السبعة لا ينبغي حبسها. والثلاثة الأخيرة اللي هي الجوع والعطش والنوم، لا ينبغي مغالبتها ومدافعتها. رحمة الله على ابن القيم في هذه الفوائد. فمن جملة ما ذكر العلماء في قضية مدافعة الأخبثين قضية سعة الوقت وضيق الوقت بالنسبة للمصلي الذي يصلي مع مدافعة الأخبثين، فهل سعة الوقت مؤثرة أم لا؟ قالوا إن الكراهة المذكورة عند جمهور العلماء إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، أي أن هناك سعة في الوقت وهو حاقن فذهب إلى الصلاة، فهذا أمر مكروه. فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت. لو ضاق به الوقت فلم يجد وقتا، قالوا هنا يصلي ولا يجوز تأخيرها، ولا يجوز تأخيرها. وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عند الجمهور، ولكن يستحب إعادتها ولا يجب. وأما مالك فقال يعيد في الوقت وبعد الوقت، وبعض الفقهاء كالشافعية يقولون لا يجب عليه أن يعيد وإنما يستحب له الإعادة، فلو صلى مع مدافعة الأخبثين فهو واقع في الكراهة ويستحب له أن يعيد الصلاة ولا يجب عليه أن يعيدها، أن يعيدها. إعادتها مستحب وليس واجبا، وتقدم في كلام إمامنا مالك أن الإعادة واجبة في الوقت وبعد الوقت. في قضية الطعام الذي ورد في صدر الحديث لا صلاة بحضرة طعام، وقد تقدم في الحديث الأول إذا حضر العشاء وأذن للعشاء فقد أمر الشارع بالبداءة بالعشاء أي بالطعام. فهل إذا تاقت نفس الإنسان إلى الطعام يكون الأمر كما لو حضر الطعام؟ رجل قال لنا مثلا الطعام لم يحضر في بيتي ولكن نفسي تتوق وتتشوق إلى الطعام، فأنا نفسي تشتهي الطعام وتتوق إليه، الطعام بقي ما حضرش، فهل يلتحق التوقان إلى الطعام أو اشتهاء الطعام والرغبة في الطعام، هل تلتحق بحضور الطعام أم لا؟ لا شك أن الكلام في الأحاديث المتقدمة أو أن الهدي النبوي في الأحاديث المتقدمة إذا حضر الطعام، والشارع راعى حضور الطعام لما في حضور الطعام من زيادة توقان النفس، وفعلا العلة في حضور الطعام أزيد من العلة في التوقان إلى الطعام، فلو كان مجرد التوقان ليس هو كحضور الطعام، والنفس تبقى متعلقة بالطعام الذي حضر، ولكن الطعام الذي لم يحضر هي تتوق إليه، وكل جائع يتوق إلى الطعام، فلا يلتحق التوقان إلى الطعام بحضور الطعام لأن العلة في حضور الطعام زائدة وليست في التوقان إلى الطعام، فلا يكون الحكم سيانا ولا سواء في ذلك. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، اللي بغى يجدد الوضوء غادي يجدد الوضوء، إلى ما احتش الاستنجاء ما يمشيش الاستنجاء. رجل جالس في المسجد انتقض وضوءه ولا يحتاج إلى الدخول للمرحاض، ما يحتاج قاع يمشي للمرحاض الكنيف، ما محتاج مزيان، ما حب سبول، ما حب حتى حاجة، وينتقد الوضوء ديالو، يمشي يغسل الأطراف ديالو بلا ما يدخل للمرحاض ويستنجي. آه، لأنه طاهر ونظيف والملابس ديالو نظيفة وحتى حاجة ما عنده فيها نجاسة. مجرد رجل كان في المسجد وانتقد الوضوء ديالو، ففي هذه الحالة يغسل أطرافه، يغسل الأطراف ديالو، يتوضا يديه ويغسلوا هذيك إلا الوضوء بلا ما يتسنجا. كل شيء يغسلوا، وإلا كان عنده التقشر يمسح عليهم بحال اللي قلنا، راهو دخلهم على وضوء، يدير هكا بيديه مزيان حتى ينشف يديه هكا، ينفضهم مزيان ويمسح على رجليه هكايا من الفوق. بارك ها بشويه ها من الفوق بركه ها من الفوق بركه.